السلام عليكم. سيد أحمد وصديقة هابيل، هذول شابين تركيين عايشين في اسطنبول، وهذول أصدقاء من فترة الطفولة لأنهم عايشين في نفس الحارة. هالشابين اللي هو سيد أحمد وهابيل في المدرسة، ولأنهم من عائلة فقيرة قرروا أنهم يشتغلون في الفترة المسائية في المحلات، مثل صبي معلم، مثل اللي يعني ينفذ أوامر صاحب المحل، ينظف، يعني اللي يحتاجه ياخذ مبلغ بسيط على الأقل يساعد فيه أسرته ويساعد فيه نفسه، بالإضافة إلى استكماله للدراسة. وفعلا اشتغل سيد أحمد وصديقه هابيل في أحد المحلات لبيع الأثاث، مثل المنجرة تصنع الأثاث بمختلف أنواعه. المهم كان عمارهم في ذاك الوقت 11 سنة. يوم من الأيام صاحب المحل هذا نده على سيد أحمد وعلى هابيل، قال لهم تعالوا أبيكم في شغل في القبو، في السرداب نفس يسمونه القبو، تشيلوا لي أغراض. قالوا لا حاضر. نزلهم للقبو وأقفل الباب وراهم، وهو دخل وأقفل الباب وهاجم عليهم هم الاثنين يبي يعتدي عليهم. المهم وهو مسك بهابيل، وسيد أحمد استطاع أنه يفلت، لكن رغم أن سيد أحمد فلت كان خايف لأن هذا صديقه، يعني عشرة عمر بينه وبينه ويعتبره مثل أخوه وجاره، فكان متضايق ويراقب الوضع وشاف المشهد البشع لما صاحب المحل يعتدي على صديق هابيل، وهابيل كان يعني منهار ويبكي وأغمى عليه وطفل يعني. المهم بعد ما طلع وهابيل كان حزين جدا وكان خجلان، يعني ايش يقول حق أسرته، ايش يعني فاهم انه هو الآن اصبح يعني وضعه مخجل يعني امام أسرته وامام حتى الناس اذا سمعوا. فاتفق مع صديقه سيد أحمد أن هالموضوع هذا اللي حصل ما نتكلم فيه ولا نبلغ أسرنا ولا نشتكي ولا نسوي، يعني علشان الفضيحة. وفعلا هم تركوا الشغل عند هذا الرجل الحقير، وحتى أنهم رفضوا أنهم يعملون في أي مكان آخر. أسرهم يسألونهم ليش، يعني ليش تركتوا بالشغل، ليش ما تروحون شغل ثاني، ما كانوا يقولون يعني، وخايفين يفضحون السر يعني اللي بينهم، واهتموا في دراستهم. لكن يعني سيد أحمد ما كان المتضرر مثل هابيل. هابيل أصبحت عنده ردة فعل وصارت في حالة نفسية وحزين ومكتئب، ولا وكل فترة وفترة يصبح أسوأ وأسوأ، لكن كان يعني يفضفض فقط حق صديقه سيد بما أنه هو الوحيد اللي عارف القصة. إلى الآن ما هو قادر يتجاوز الاعتداء اللي حصل عليه. المهم مشت فيهم هالسنين، طلعوا خلصوا من هالمتوسطة ودخلوا للثانوية، وبعدين دخلوا للجامعة، دخلوا في تخصص اللي هو الاجتماعيات أو الجغرافيا. لكن سيد أحمد لأن وضع أسرته يعني أسوأ من وضع أسرة هابيل، فقال أنا ماني قادر أكمل الجامعة، أنا لازم أشتغل. وهابيل قال لا أنا بستمر، وفعلا طلع سيد أحمد واشتغل نجار، بما أنه له خبرة سابقة في منجرة وفي تصنيع الأثاث، وفعلا اشتغل في أحد المحلات ومشت أموره، لكن ما زالت الصداقة بينه وبين هابيل، هابيل أصبحت شخصيته غريبة، إنسان انطوائي بشكل رهيب، ولا يكلم أحد ولا يتعرف على أحد، ما عنده غير سيد أحمد، لأنه من يوم تعرض للاغتصاب وهو صار عنده رهاب اجتماعي أو خوف من الآخرين، خصوصا من الرجال، أو رغم أنه كبر وبعدين تخرج من الجامعة وتم تعيينه معلم في أحد المدارس، لكن كل فترة وفترة تجيه الأزمة النفسية ويسولف لصديقه سيد أحمد ويقول له تدري أن إلى الآن أنا ماني قادر، يعني أحس أني يعني مخنوق، أحس أني مكتئب، أنا أحس أنه بسبت اللي حصل لي وأنا صغير. وسيد أحمد يقول له ما يخالف، انسى، واللي راح راح، وش تسوي بعد. يوم من الأيام ويقوم هابيل وينتحر، ويوصل الخبر لصديقه سيد أحمد، حزن عليه وبكى عليه بكي، وهو عارف إنه شنو سبب انتحاره. الكل كان مستغرب، حتى أسرة هابيل ما عرف الموضوع، وكانوا مستغربين، والمجتمع اللي حواليه، وحتى لما بدوا رجال الأمن يحققون في سبب إقدامه على الانتحار، شافوا إنه ما في أي معلومة أو سبب يعني خلي الواحد ينتحر، لكن كان الوحيد اللي عارف هو سيد أحمد صديقه. وحتى أحمد لما استجوبه قال لا أنا ما أعرف ليش وشنو السبب، هو صح كان متضايق، كان هو دائما ما يحب التعارف، ما يحب يحتك في المجتمع، ورغم أنه كان متفوق لأن هذا كان طبعه يعني، وما فضح السر، يعني ما يبي يشوه سمعة صاحبه أنه تم اغتصابه وهو صغير وكذا. لكن بعد ما أغلق قضية انتحار هابيل، هني سيد أحمد تحول إلى إنسان أشبه بالوحش، يملك حقد كبير جدا جدا لهذاك الرجل صاحب المحل، محل الأثاث، اللي حاول يعتدي عليه، واللي اعتدى على هابيل، واللي تسبب في دمار حياة صديقه ودفعه للانتحار حتى لو بعد سنوات من الواقع ما نسى. فقرر في أحد الأيام أنه ياخذ حق صاحبه هابيل. من منو؟ من صاحب المحل هذا، محل الأثاث، ويروح يدور عليه وسأل، لأنه ما شافه يعني يتواجد في نفس المحل اللي كان يملكه، سأل عنه مني منا، قالوا انتقل راح المنطقة الفلانية، راح سأل عنه، يبي يقتله خلاص. يوم وصل إلى أسرته قالوا يبا الرجال متوفي صار له تقريبا 4 سنوات. بكى سيد أحمد، بكى مو على أن هذا ما مات، لا لا، بكى لأنه ما لحق عليه وقتله بنفسه، لكن قال أنا لازم أخذ حق صديقي هابيل حتى لو انتحر المجرم. ليش يا أحمد؟ لا، دم صاحبي وحياة الجحيم اللي كان عايشها مستحيل أخليه يروح هدر، لازم أخذ حق صاحبي. إزاي تأخذ حق صاحبك؟ من منو؟ قال من جميع أصحاب محلات الأثاث، أي واحد يملك محل للأثاث في إسطنبول راح أقتله خلاص، عزم. وفعلا يشتري له مسدس وطلقات ويرتب نفسه ويتمشى في أحد الأسواق المعروفة في محلات الأثاث في إسطنبول، ويشوف أول محل، أول ما شافه الموضوع اللي هز كيان سيد أحمد، إن صاحب المحل هذا مقارب لعمر صاحب المحل اللي حاول يعتدي عليه واللي اعتدى على هابيل. فعلى طول بدون تردد هو معاشي ومعاه سلاحه راح حق صاحب المحل وصار يسأله يقول له شنو البضايا اللي عندك وشنو كذا وشنو كذا. ويقول له صاحب المحل كلمة اللي خلت سيد أحمد يقدم بدون تردد على قتله. ايش قال له؟ قال له تعال تفضل عندنا في القبو في بعض البضائع الجديدة. قال له في القبو؟ قال له اي نعم. قال له اوكي تفضل. صاحب المحل مسكين على فاله يعني نزل للقبو ونزل وراه السيد أحمد. أول ما نزلوا من هالسلم هذا ويطلع أحمد السلاح اللي عنده ويطلق عليه الرصاص في رقبته من الخلف على طول الرجال فارق الحياة ما حد حس عليه. شو سوى؟ يبي ينتقم يبي يشفي غليله. قام وسرق الأموال كلها اللي موجودة في المحل حتى أنه شاف في موبايل لصاحب المحل أخذه معاه وطلع. اليوم الثاني ولا الدنيا مقلوبة في السوق محققين وطب شارعي ويرفعون الجثة والبصمات يبي يعرفون من اللي قتل صاحب المحل. وشافوا أن الموضوع ممكن يكون بدافع السرقة لأن في مسروقات. وصار أحمد يعني يتابع القضية ويشوف وين وصلوا إلى بعد مرور تقريب الأسبوعين ثلاثة هدت الأوضاع ونسى الأمر وأصبح يعني ضد مجهول ولا عرفوا منه. راح للمحل اللي بنفس الشارع. مرحبا مرحبا يعطيك العافية شنو عندكم من البضائع وكذا؟ قال عندنا يعني اشياء وكذا وش اللي تبي يعني بالضبط؟ قال يعني ابي اشوف يعني. قال عندنا اشياء كثيره وكذا. يبيه يقول له تعال القبو. قال ما عندك اشياء مثلا مخزنها اشياء ثمينه؟ قال اي نعم في عندنا اشياء نطلعها للزباين اللي على مستوى. وهذا قاعد صاحب الاثاث يعني يحاول انه يتفاخر. قال في عندنا في الأسفل يعني في القبو. قال له ممتاز يلا خلينا نشوف تفضل امشي قدامي. او يمشي قدامه صاحب المحل او فعلا اول ما نزل من السلم وهو يعطيها الطلقة في رقبته من الخلف الرجل على طول فارق الحياة. وهو طالع او يسرق كل الأموال اللي موجودة في الخزنة اللي هي الكاشير هذا أو يطلع ويراقب الوضع لمدة أسبوعين ثلاثة حققوا وقلبوا الدنيا رجال الأمن وخافوا واربطوا هالقضية في القضية السابقة لأن في واحد مقتول بنفس الطريقة. لكن الغريب في الأمر أن صاحب المحل الأولاني وصاحب المحل الثاني ما بينهم أي علاقة أو ترابط سوى أن نفس يعني الأسلوب اللي تم استخدامه في القتل. مالكم بالطويلة بعد مرور شهر ويروح أحمد لكن هالمرة اختار محل شوي بعيد عن السوق الأولاني اللي ارتكب فيه الجريمتين علشان ما يكون في رقابة من قبل السلطات الأمنية يمكن جالسين يراقبون الشارع وغيره. وفعلا كان يختار المحلات لما يشوف صاحب المحل نفسه يكون موجود وما في أحد عنده وما في زباين ويكون عنده قبو. حاط في باله أن أي شخص عنده محل لبيع الأثاث وعنده قبو لابد أن يوم الأيام مغتصب له واحد من الأولاد الصغار اللي يشتغلون عندهم كصبيان. هذا اللي صار في باله. الرجل أصبح خلاص في حالة جنون و وخلاص تعمق شخصية القاتل متسلسل المهم لكم بطويلة. ويختار واحد ثالث وبنفس الطريقة ويقتله. أصبحوا ثلاثة. الأول اسمه علي عثمان، الثاني اسمه محمد كياتوزو، الثالث اسمه جلال بنار جوز. هذول أصحاب المحلات الثلاثة. طبعا يوم صارت الجريمة الثالثة واكتشفوها رجال الأمن هم ما يكتشفون إلا بعد مرور عدة ساعات. أحد يدخل المحل مثلا يعرف صاحب المحل يدور عليه يلقاه في القبو مقتول يبلغ هني السلطات ربطوا الجريمة في القضيتين اللي يسبقوهم، هم صاحب محل أثاث مقتول بنفس الطريقة، قالوا لا بس إحنا أمام قاتل متسلسل، الموضوع مرعب ويخوف. حتى لما انتشر الخبر أصحاب المحلات أغلقوا كل محلاتهم، ما هم عارفين شو القصة، منو هذا اللي يفتر على أصحاب محلات الأثاث ويقتلهم واحد واحد، وليش، شنو الأسباب، ما حد فاهم شيء. يدورون يدورون يدورون، قاموا وأعلنوا السلطات الأمنية وبلغوا أصحاب المحلات. هذا الكلام طبعا كان في 98، عام 1998 ميلادي. قالوا لهم أغلقوا محلاتكم أو حطوا لكم حراسة إلين نلقي القبض على هالمجرم هذا، إحنا ما إحنا عارفين شون يفكر وشون يختار الضحايا. قالوا ماشي. شهر شهرين، شاف إن في كل شارع في محلات الأثاث شرطة على مدار الساعة، والمحلات ماخذة حذرها، وفي محلات مغلقة. فقال لا خليني أنتظر إلين يهدأ الوضع. المباحث أو المحققين اللي كانوا ماسكين القضية كانوا على أمل ضعيف جدا جدا أن ينتظرون الهاتف اللي تم سرقته في أول قضية من أول واحد اللي هو صاحب المحل اسمه علي عثمان، لما اقتله السيد أحمد هو الوحيد اللي سرق منه هاتف، الباقي سرق منهم الأموال، لكن الهاتف لا يزال مغلق ما تم استخدامه. بعد مرور 3 أشهر على هالسالفة ويجيهم الأمل أن قالوا أن هذا الهاتف بدأ يعمل، حددوا موقعه ويلقون القبض على الشخص اللي يستخدمه. هذا الرجل انصدم، قال يا جماعة أنا هذا الهاتف شريته من شاب معانا في نفس الحارة اسمه سيد أحمد، ويلقون القبض على سيد أحمد. سيد أحمد كان بمنتهى الهدوء وشكله ما يوحي أنه مجرم المهم بدأوا يحققون معاه، يحاولون فيه وين كنت وين كذا، فتشوا البيت ويلقون عنده المسدس، ولقوا بعض الطلقات وان السلاح هذا مستخدم، وقارنوه مع الرصاصات اللي وجدوها في الضحايا 3 وكانت متطابقة. لما واجهوا فيها الدليل هذا اعترف وكشف لهم القصة اللي حصلت مع صديقة هابيل، حتى أن يعني أطلقوا عليه باسم النجار الشاذ اللي هو هذا السيد أحمد، أن نجار شاذ ويبحث عن الشخص اللي يحاول أنه يغتصبه واللي اغتصب صديقه وكذا، وانتشرت القضية. والمهم لكم بالطويلة يعني استمرت القضية في المحاكم أكثر من 4 سنوات، القضية متشابكة، وصاروا يعني المحامين يدافعون عن السيد أحمد إن هذا شخص يعاني من أزمة، وإنه تعرض لمحاولة اغتصاب، وصديقه هذا تم اغتصابه، وصديقه يعني أقدم على الانتحار، وصاروا يعني يطلعون أي محاولة شوي عشان يخففون عليه الحكم. لكن بالنهاية تم الحكم على السيد أحمد بالإعدام 3 مرات، كل قضية إعدام إعدام إعدام، لأنه قتل 3. لكن أخذوا عندكم هالمفاجأة، احكموا عليه بالإعدام 3 مرات، لكن وفقا للقانون الأوروبي اللي تحاول تركيا أن تنضم للاتحاد الأوروبي، فعندهم شروط أن يتم وقف موضوع الإعدام، فتم تخفيض حكم الإعدام على سيد أحمد من الإعدام إلى المؤبد. حلو حلو. بالإضافة إلى أن عندهم قانون اللي عنده حسن سير وسلوك يخفضوا له الأحكام، فخفضوا له لأنه كان يعني سلوكه طيب ويسمع الكلام في السجن ومطيع، فخفضوا له من الإعدام إلى 20 سنة. حلو حلو. عندهم كذلك قانون رقم 647. هذا شو يقول؟ يقول تخصم 6 أيام من كل شهر على أي شخص محكوم، نخصم من الشهر 6 أيام. فصار مدة الحكم على السيد أحمد من 20 سنة إلى 16 سنة ويومين. حلو حلو، شوف شوي شوي، لكن استفاد كذلك. صار عندهم في نفس السنة هذه عندهم اللي هو العفو على المساجين وربع المدة، فتم وضع اسم السيد أحمد من ضمن الأشخاص اللي يستفيدون من العفو اللي هو تخفيض ربع المدة، فتم تخفيض حكمه من 16 سنة إلى 6 سنوات. يوم صار 6 سنوات وهو أساساً مسجون عندهم صار لحين يعني فوق 4-5 سنوات، فنزل عليه قرار بأن الاكتفاء بالمدة اللي تم احتجازه فيها اللي هي 4 سنوات ونصف تقريبا 5 سنوات، بما أنه حكمه أصبح 6 سنوات، فتم يعني الأفراج عن سيد أحمد وبدأ عاش حياته من جديد وتزوج وجاب عيال وحس أنه خلاص أخذ حق صاحبها، بالرغم أنه قتل أشخاص ما لهم أي ذنب في قضية صديقه هابيل، لكن هذا القانون وتم تطبيقه عليه. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.